بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها الاخوه والاخوات، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياكم الله في الدرس 11 من دروس شرح مقرر مناهج المحدثين في المستوى السابع في مسائل السنه وعلومها بكليه اصول الدين. قد سبق في الدرس الفائت الكلام على صحيح الامام البخاري، ونشرع في درس اليوم بحول الله عز وجل في الكلام على صحيح الامام مسلم. وقبل ان نتكلم على صحيح الامام مسلم، لعلنا ان نذكر ترجمه موجزه للامام مسلم رحمه الله. فهو الإمام الكبير الحافظ المتقن أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله. ولد رحمه الله في نيسابور سنة 600. يقول إسحاق بن راهوية، شيخه إسحاق بن راهوية: أي رجل يكون هذا؟ ويقول أحمد بن سلمة: رأيت أبا زرعة وأبا حاتم يقدمان مسلم بن الحجاج في معرفة الصحيح على مشايخ عصرهما. ويقول أبو قريش الحافظ: حفاظ الدنيا أربعة، فذكر منهم مسلم رحمه الله. ولا شك أن هذه الأقوال خاصة من إسحاق بن راهوية وأبا زرعة وأبا حاتم، وهم جميعا من شيوخ الإمام مسلم، وهم أيضا من كبار أئمة الحديث والجرح والتعديل. ثناؤهم على تلميذهم مسلم دال على مكانة الإمام مسلم وعلو قدره في الحديث رحمه الله. صنف الإمام مسلم رحمه الله عدة مصنفات واشتهرت وانتشرت، ومن تلك المصنفات الصحيح وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله، ومنها أيضا الأسامي والكنى، ومنها أيضا كتاب التمييز، ومنها المفردات والوفدان، ومنها كتاب الطبقات وغير ذلك. وقد توفي رحمه الله سنة 61 و200، وكان عمره 55 سنة رحمه الله. أما اسم كتابه الصحيح، فقد اشتهر كتابه رحمه الله بين العلماء باسم صحيح مسلم، وهذا الاسم الدائع لكتابه هذا، لكن اسمه الذي سماه به مؤلفه المسند الصحيح، سماه الإمام مسلم بالمسند الصحيح. ويدل لذلك ما رواه ابن صلاح رحمه الله بإسناده عن الإمام مسلم رحمه الله أنه قال: صنفت هذا المسند الصحيح من 300,000 حديث مسموعة. يقول الإمام مسلم: صنفت هذا المسند الصحيح من 300,000 حديث مسموعة. فمسلم هنا هو سمى بنفسه كتابه المسند الصحيح، ولا شك أن المؤلف أعرف باسم كتابه، لا شك أن المؤلف أعرف باسم كتابه. أما سبب تأليف الإمام مسلم لكتابه الصحيح، فإن الإمام مسلم قد قدم في صحيحه بمقدمة ذكر فيها أسباب تأليفه الصحيح، وذكر أن السبب الباعث له على تأليفه الصحيح أمران. الأمر الأول إجابة طلب أحد تلاميذه، حيث قال رحمه الله في مقدمته: ثم إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت تأليفه على شريطة سوف أذكرها لك. يقول رحمه الله: ثم إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت، يعني هذا التلميذ، يعني طالب هذا التلميذ، ما سألت تأليفه على شريطة سوف أذكرها لك. ثم ذكر شرطه ومنهجه وسيأتي الكلام عليه. أيضا ذكر أمرا آخر في المقدمة جعله أو دفعه إلى جمع الحديث الصحيح وإفراده عن غيره من الأحاديث، وهو أنه رأى كثرة الكتب التي حشيت بالحديث الضعيفة والمنكرة والواهية، وتداولها العوام دون أن يميزوا بين ما فيها من صحيح أو ضعيف. يقول الإمام مسلم رحمه الله في مقدمته: ولكن من أجل ما أعلمناك من أن نشر القوم الأخبار بالأسانيد الضعاف المجهولة وقذفهم بها إلى العوام الذين لا يعرفون عيوبها، خف على قلوبنا إجابتك إلى ما سألت، خف على قلوبنا إجابتك إلى ما سألت. فإذا الإمام مسلم رحمه الله دفعه إلى ذلك أمران: الأمر الأول سؤال أحد تلاميذه له أن يجمع الحديث الصحيح ويجبره، والأمر الآخر أنه قوى عزمه على ذلك ما رآه من انتشار الحديث الضعيف وتداولها من العوام دون تمييز لها. أما منهج الإمام مسلم في صحيحه، فلعلنا نتكلم عليه في مجموعة من النقاط. أولا، بدأ الإمام مسلم رحمه الله كتابه بمقدمة بين فيها سبب تأليفه لكتابه الصحيح، ثم ذكر شرطه في صحيحه، وأكد فيها على وجوب الرواية الثقات وترك الكذابين، كما ذكر فيها رحمه الله مذهبه في صحة الحديث المعنعن إذا ثبتت المعاصرة بين الراويين، وأمكن لقاء أحدهما للآخر، وشنع على من اشترط ثبوت اللقاء بين المتعاصرين ولم يكتفي بمجرد المعاصرة، وهو رأي شيخه الإمام البخاري. قد بلغ في التشنيع رحمه الله على من ذهب الى هذا القول، واختلف اهل العلم في توجيه كلام الامام مسلم: هل قصد بذلك شيخه البخاري، او قصد به علي بن المديني، او قصد به غيرهم. وبغض النظر عن ذلك كله، فهذا هو رايه رحمه الله في المساله، وهو انه لا يرى اشتراط ثبوت اللقاء بين المتعاصرين، بل يكتفي في ذلك بامكانيه اللقاء مع وجود المعاصره وانتفاء التدريس. من الامور المتعلقه بمنهجه رحمه الله منهجه فيما يتعلق بالترتيب والتبويب، فقد الف الامام مسلم رحمه الله كتابه ورتبه على ترتيب كتب الجوامع، فرتبه على كتب الابواب، وبلغت الكتب في صحيحه 54 كتابا. اما الابواب فانه رحمه الله لم يذكر عناوين اي تراجم للابواب، وذلك لئلا يزيد بها حجم الكتاب، او لانه رحمه الله توفي قبل ان يضع عناوين لتلك الابواب. ونلاحظ انه رحمه الله توفي وليس بالكبير كما مضى معنا، فانه توفي عمره 56 سنه، فلعل المنيه احترمته رحمه الله قبل ان يضع تراجم لابواب كتابه. لكن لو تصفحنا صحيح الامام مسلم المطبوع بين يدينا الان، تصفحناه لوجدنا ابوابا مذكوره في صحيح الامام مسلم. فمن اين اتت هذه الابواب؟ هذه العناوين، هذه الابواب من اين اتت؟ هذه العناوين هي من وضع الامام النووي، فان الامام النووي رحمه الله لما شرح صحيح الامام مسلم اراد ان يقرب تلك الأحاديث ويربطها بشرحه، فوضع عناوين لتلك الأبواب. ثم إن من طبع صحيح الإمام مسلم فيما بعد أدخل تبويبات الإمام النووي أو عناوين التي وضع الإمام النووي ضمن الصحيح، وإن كانت ليست من صنيع الإمام مسلم. هذا من جهة ترتيب الكتاب عموما. وأما ترتيب الأحاديث ضمن الباب الواحد، فقد كان الإمام مسلم رحمه الله يترخى أن يقدم في كل باب الأصح من الأحاديث، ثم يعقبه بالصحيح الذي هو أقل من ذلك أصح، لكون رواته أقل منهم من ما سبق في الضبط والإتقان، وإن كانوا جميعا ثقات، لأن الثقات كما لا يخفاكم متفاوتون، وهناك ثقات في أعلى درجات الثقة، وهناك من هو ثقة لكنه دون ذلك. فالإمام مسلم يبتدئ في الباب بذكر أحاديث من كانوا في أعلى درجات الثقة والضبط والإتقان عنده، ثم يعقب ذلك بأحاديث رواة هم ثقات لكنهم أقل درجة مما سبقهم. أيضا من منهج الإمام مسلم في ترتيب الأحاديث من الباب الواحد أنه يقدم الإسناد العالي على الاسناد الناسب، وان كان ذلك الاسناد العالي احيانا ليس رواته من الطبقه العليا من الرواه. يقول الاعلام علي رحمه الله: عاده مسلم انه يرتب او ان يرتب روايات الحديث بحسب قوتها، يقدم الاصح فالاصح. وقال ايضا رحمه الله: من عاده مسلم في صحيحه انه عند سياق الروايات المتفقه في الجمله يقدم الاصح فالاصح، فقد يقع في الروايه المؤخره اجمال او خطا يبينه الروايه المقدمه في ذلك الموضع. اذا الامام مسلم رحمه الله يعتني بتقديم الاصح في الباب ثم يعقبه بالصحيح، لكنه دون ما قبله من جهه الثبوت. من الامور المتعلقه بمنهج الامام مسلم ما يتعلق بمنهجه في الاسانيد، وهذا يتضمن امورا، منها اولا منهجه في تكرار الحديث. وقد بين الامام مسلم رحمه الله منهجه في تكرار الحديث في مقدمه صحيحه، فقال رحمه الله: إننا نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقسمها على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الناس على غير تكرار، إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى أو إسناد يقع إلى ذنب إسناد لعلة تكون هناك، لأن المعنى الزائد في الحديث المحتال إليه يقوم مقام حديث كان، فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة، أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن، ولكن تفصيله ربما عسر من جملته، فإعادته بهيئته إذا ضاق ذلك أسلم. فأما ما وجدنا بدا من إعادته بجملته من غير حاجة منا إليه فلا نتولى فعله إن شاء الله. ومعنى كلام الإمام مسلم رحمه الله السابق أن التكرار عنده ظاهري ولكنه ليس بحقيقي، بمعنى أنه لا يعيد الحديث نفسه، لا يعيد الحديث نفسه، إنما يعيده مع اختلاف في السند أو في المتن، ويكون ذلك تلك العادة إما لفائدة تكون فائدة إما لرفع رابط الحديث أو إزالة ما أوهم في الرواية المختصرة أو لدفع علة في الحديث أو لبيان التصريح بالسماع بين من الراوي الذي عرف بالتدليس حتى يدفع ما يخشى من تدليسه. إذن الإمام مسلم يكرر، لكنه لا يكرر الحديث بنفس اسناده ومتنه، انما يكرره باسناد اخر، او اذا كرره بنفس الاسناد فانه يكرره بمتن مغاير، ويكون ذلك التكرار لفائده كما قلنا اما في المتن او في الاسناد. هذا ما يتعلق بمنهج الامام مسلم في تكراره للحديث. واما منهجه في بيان طرق الحديث واختصارها فقد رغب الامام مسلم رحمه الله يكون كتابه مختصرا، واذا حرص على ان يختصر في سرده لطرق الحديث ما امكنه ذلك دفعا للتطويل، واتبع في اختصاره مسالك، منها اولا انه يجمع الشيوخ بالعطف، فيجمع شيوخه غالبا بعطف بحرف الواو طلبا للاختصار، ودفعا لتكرار الجزء المشترك من ذلك الاسناد بكمله. فيقول مثلا من ذلك قول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد الحديث. فهنا نلاحظ أنه روى الحديث عن شيخين وهما محمد بن مثنى وابن بشار، فاستغنى بحرف العطف هذا عن أن يروي الحديث كاملا بإسنادين كل واحد عن شيخ له، لأنه لما اتفق رواية شيخيه لهذا الحديث دفع ذلك التكرار بأن جمع بين الشيخين بحرف العطف الواو. أيضا من أوجه اختصاره للحديث أنه يجمع بين الأسانيد بالتحويل، يجمع بين الأسانيد في أثنائها بالتحويل، فيجمع بينها باستخدام حرف الحاء، باستخدام حرف الحاء في أثناء الإسناد. وهذا المصطلح حرف الحاء هذا اصطلح عليه علماء الحديث واستعملوه للدلالة على التحويل في أثناء الإسناد، التحويل في أثناء السند أي انتقال من إسناد إلى آخر، دفعا أيضا كما سبق معنا دفعا لتكرار الحديث بإسناد آخر، وذلك إذا كان الاتفاق في أثناء السند وليس في أوله كما هو الحال في شيوخ الإمام مسلم الذين يعرف بينهم بحرف الواو. والإمام مسلم رحمه الله من أكثر الأئمة استخداما في حرف التحويل هذا الحاء، وذلك أنه يريد كما سبق اختصار الأسانيد التي تلتقي عند راوي معين في أثناء الإسناد، وذلك حتى لا يكرر كما سبق معنا القدر المشترك بين هذه الأسانيد. وحرف الحاء عادة يوضع قبل الانتقال الى الاسناد الاخر، حرف الحاء هذا يوضع قبل الانتقال الى الاسناد الاخر، وقد يوضع ايضا بعد ذكر جزء من المتن عند الموضع الذي يبدا فيه اختلاف الروايات في مثلها. وبالمثال يتضح ذلك، فيقول الامام مسلم رحمه الله: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن العلاء قال حدثنا ابو معاويه. وعيد السنه مره اخرى قال: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن العلاء قال حدثنا ابو معاويه حاء على حاء. ثم قال: حدثنا اسحاق قال اخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الاعمش. المقصود بكلاهما هنا الراوي الذي ذكر قبل الحاء والراوي الذي ذكر قبل كلاهما، فالراوي الذي ذكر قبل الحاء هو ابو معاويه، والراوي الذي ذكر قبل كلاهما هو عيسى بن يونس. إذن هذا الحديث قد رواه اثنان عن الأعمش، إذن قوله كلاهما يريد به أبا معاوية وعيسى بن يونس، فكلاهما قد روى الحديث عن الأعمش. فمسلم هنا رحمه الله جمع بين إسناد أبي معاوية وإسناد عيسى بن يونس، بدلا من أن يكرر الحديث مرتين فيرويه مرة من طريق أبي معاوية عن الأعمش ويرويه مرة أخرى بإسناده من طريق عيسى بن يونس عن الأعمش، فجمعهما في المكان الذي يجتمعان ويلتقيان فيه وهو شيخهما الأعمش، واستخدم حرف التحويل للإشعار بالالتقاء من إسناد إلى إسناد آخر. أيضا من أوجه اختصار الإمام مسلم لطرق الحديث أنه رحمه الله يذكر بعض طرق الحديث أو يذكر جزءا من الحديث ثم يشير إلى باقي تلك الطرق أو باقي ذلك المتن، وذلك إذا كان هذا الحديث له أكثر من إسناد أو أنه روي بعدة ألفاظ، فإنه يذكر بعضها ويشير إلى بقيتها دون أن يذكرها بطولها، فيقول مثلا: ورواه فلان عن فلان أيضا. مثال ذلك قول الإمام مسلم رحمه الله بعد أن ذكر أحد الحديث قال: وساق الحديث بمعنى حديث كهمس وإسناده وفيه بعض زيادة ونقصان أحرف. فلاحظ هنا أنه أشار إلى روايتهم إجمالا ولم يعني يذكرها بالتفصيل من باب الاختصار. أيضا من الملامح المتعلقة بمنهج الإمام مسلم منهجه في التمييز بين طرق تحمل الحديث، وكان الإمام مسلم رحمه الله يعتني بالتمييز بين ألفاظ الرواة التي يعبرون بها عن طريقة تحملهم الحديث، مثل حدثنا وأخبرنا، وذلك لأن الإمام مسلم رحمه الله كان يرى التفريق بينهما، فكان يستعمل حدثنا فيما تلقاه الراوي من شيخه سماعا من لفظ الشيخ، وأما أخبرنا فإنها تستخدم لما عرضه التلميذ على شيخه وأقره شيخه عليه أي قرأ على شيخه. ومن ذلك قول الإمام مسلم: حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا. لاحظ أنه ميز هنا بين ألفاظ تحمل شيوخه، فقال حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد، حتى لا يتوهم أن عبد بن حميد حدثه وسمع منه مسلم ذلك، لا قيد مسلم هذا، قال عبد أخبرنا، بمعنى أن الإمام مسلم عرض هذا الحديث على عبد بينما هو سمعه من محمد بن رافع، وهذا بعكس الإمام البخاري فإنه كان لا يرى التفريق بين العرض والسماع. من الامور المتعلقه بمنهج الامام مسلم منهجه في المتون، منهجه في المتون، ويشمل ذلك عده امور، منها منهجه في تراجم الابواب. فقد قسم مسلم صحيحه كما سبق الى 54 كتابا، وقسم كل كتاب منها الى ابواب، لكنه كما سبق لم يذكر عناوين لتلك الابواب، الا انه رتب الاحاديث، رتب الاحاديث ضمن كل كتاب بحسب ما القدر المشترك بين هذه الاحاديث التي يصلح ان تكون بابا منفردا، لكنه لم يضع لها عنوانا، ولكن سهل على من جاء بعده ان يضع عناوين لتلك الاحاديث. وقد علق الامام النووي رحمه الله على ذلك فقال: قد ترجم جماعه ابوابه بتراجم بعضها جيد وبعضها ليس بجيد، اما لقصور في عباره الترجمه، واما لركاكه لفظها، واما لغير ذلك، وان شاء الله احرص على التعبير عنها بعباره تليق بها في مواطنها. وقد وفى الامام النووي رحمه الله بما وعد به، ووضع لابواب صحيح الامام مسلم تراجم تلائم محتواها وتدل على ما ترجمته تلك الابواب بعبارات ظاهره، ولكن غلب على عناوين تلك التراجم التي وضعها، غلب عليها الطول، وذلك لرغبته رحمه الله في جعل العنوان شاملا لكل ما تضمنه من احاديث او معاني تلك الاحاديث التي ضمن الباب. ولعلنا نستكمل الكلام على منهج الامام مسلم رحمه الله في المتون في الدرس القادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.